وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. الله أكبر. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. الله وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. يا سلام. الله الله الله الله يا سلام. الله وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. يا الله. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن وما جعل

إذا زحفا فلا تولوهم الأدبار. الله الله الله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فقد باء بغضب من الله. الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يا ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتل فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. أي نعم. وإن تنتهوا فهو خير لكم